زعلتني زهقتني قلقتني زهقتني دلدلتني زهقتني واخر طريق معاك اخر طريق معاك وسط الطريق خليتني اخر طريق معاك اخر طريق معاك وسط الطريق خليتني اخر طريق معاك اخر طريق معاك وسط الطريق خليتني اخر طريق معاك اخر طريق معاك وسط الطريق خليتني يا ريت يا ريت يا ريت ما دللتني يا ريت يا ريت يا ريت ما زهقتني يا ريت يا ريت يا ريت ما دللتني يا ريت يا ريت يا ريت ما زهقتني دللتني زهقتني دللتني واخر طريقي معاك اخر طريقي معاك وسط الطريق خليتني اخر طريقي معاك اخر طريقي معاك وسط الطريق خليتني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ما زهقتني يا ريت يا ريت يا ريت ما دللتني يا ريت يا ريت يا ريت ما زهقتني شط الحياة وأجمل جزيرة خدتني يا ريت يا ريت يا ريت ما زهيتك يا ريت يا ريت يا ريت ما دللتني يا ريت يا ريت يا ريت ما زهيتني زهيتني دللتني بأول غلا عمري بده يغز النواوير الذهب فايح ربيعة فايح ربيعة دللتني صرنا سوا انت وانا تبني على عش الغلا دنيا وسيعة كيف الخير تجي وتكون شمعات